لازم اغني لما في يوم يملاني اليأس لازم اغني واما اتمنى طلوع الشمس لازم اغني لازم اغني لما في يوم يملاني اليأس لازم اغني واما اتمنى طلوع الشمس لازم اغني لما العالم كله يخاف عمري ما قلبي يكون خواف واما بتمشي خلف خلاف برضو هغني لما العالم كله يخاف عمري ما قلبي يكون خواف واما بتمشي خلف خلاف برضو هغني اصل الغنى احساس مش عادي بيخليك انسان مش عادي اصل الغنى احساس مش عادي بيخليك انسان مش عادي كان في شارعنا شجر التوت وانا واصحابي حسين وعلي وكنا في طعم التوت بنموت فاكر مرة وكنت صغير كان في شارعنا شجر التوت وانا واصحابي حسين وعلي وكنا في طعم التوت بنموت طلعنا فوق الشجرة جانا صاحبها بالنبوت يضرب يضرب واحنا بنهرب وفي عز ما كانوا صحابي بيبكوا من غير صوت كنت بغني انا لازم اغني ما انا لازم اغني لازم اغني لما في يوم يملاني اليأس لازم اغني واما اتمنى طلوع الشمس لازم اغني لازم